وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وهذا الحديث مما احتج به أيضا الإمام أبو حنيفة بأنه لا يجوز أذان قبل الوقت. وبلال رضي الله تعالى عنه أذن وكان هو المؤذن للوقت للصلاة، فإذا بأذانه وقع قبل تحقق طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع حيث أذن وينادي بصوت مرتفع ألا إن العبد قد نام. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن العبد بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، لأن وصف العبودية عن بلال قد انتهى، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشتراه وهو في مكة وأعتقه، فهو عتيق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يهاجر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ألا إن العبد قد نام، وإذا كان قد نام فيكون قد غفل عن تعيين الوقت والأذان في الوقت بدقة، فرجع ليعلم. لماذا؟ لأن أذان بلال سيترتب عليه صلاة من في البيوت وإمساك من يريد الصيام عن الطعام، فلما يعلم بأنه قد نام وأن الأذان الأول جاء في غير وقته يستطيع الصائم أن يأكل ويعيد الذي صلى صلاته لأنها وقعت قبل الوقت، وهذا ما ينبغي تصحيح الخطأ. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا بلال أذن قبل الوقت وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن نفسه بأنه قد نام، إذن بلال ما كان يؤذن إلا في الوقت، ولكن السنة ثبتت بأن بلال أصبح يؤذن قبل الوقت، والذي يؤذن في الوقت إنما هو ابن إيش؟ أم مكتوم، كما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور أخذوا من هذا الحديث أنه لا يجوز الأذان للصلاة إعلاما بدخول الوقت قبل أن يدخل الوقت، وكل في جميع الأوقات حتى الأوقات الخمس ما عدا الجمعة اختلفوا في جواز الأذان لها قبل دخول الوقت. فالأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون لا يؤذن للجمعة إلا بعد دخول وقت صحة صلاة الظهر، وهو زوال الشمس عن كبد السماء. ومالك رحمه الله يذكر في الموطأ أن لجعفر كان له تنفسة عند جدار المسجد الغربي، فإذا غطاها الظل أذن المؤذن وبدأ في صلاة الجمعة. ومعلوم أن الظل أو الفيء لا يكون إلى المشرق إلا بعد زوال الشمس عن كبد السماء إلى الغرب، لأن الظل عكس الشمس، إذا كانت في المشرق فالظل يكون إلى المغرب، وإذا جاءت إلى المغرب فالظل يكون إلى المشرق. وهكذا ينص مالك رحمه الله أنه لا يجوز النداء للجمعة إلا كما يجوز للظهر، وهذا عليه المذاهب الثلاثة. أما عند أحمد رحمه الله فإنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ولهذا يجيز الأذان إليها قبل ذلك، فعنده يقول الجمعة عيد، والعيد تصح صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس كذا، ووقت الضحى وقبل الزوال، كل ذلك عند أحمد متسع. ولكن المنصوص عن أحمد أنه المستحب ألا تكون إلا بعد الزوال، إذن مذهب أحمد جواز إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، ولكن المستحب عنده ألا تكون إلا بعد الزوال، وبهذا يتفق مع الجمهور، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان يستوجب وقفة طويلة، وذلك لهذه السنة النبوية الشريفة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المثلية هنا ليست في الهيئة والكيف، ولكن في اللفظ فقط، لأن المؤذن يقول بصوت مرتفع وليسمع الآخرين، ولكن نحن إذا كنا في المسجد أو في الطريق أو في البيت أو في أي مكان، إنما نحكي قول المؤذن لأنفسنا لا للغير، لأننا لا ننادي أحد يأتي إلينا، وهذا ملفت للنظر. أنا أسمع المؤذن وأعي ما قال، فإذا قال الله أكبر أدركت معنى ذلك، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أدركت كذلك، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، كل هذه معان أنا أدركها. فلماذا أقول بلساني وأسمع نفسي أو من بجواري هذا القول؟ إذا تأملنا ذلك من جانبين: الجانب الأول معاني الأذان. نجد الأذان يا إخوان قد جمع قواعد التوحيد وأصولها، ونظير ذلك التلبية في الحج، فالتلبية إعلان برفع الصوت وهي شعار الحج، والأذان نداء برفع الصوت وهو شعار الإسلام. وإذا أخذت اللفظ الأول الله أكبر الله أكبر، فإنك تستشعر عظمة الله وأنه أكبر عندك وفي الحقيقة وفي الوجود من كل كبير. ما قالش الله كبير، لا، أكبر، أفعل تفضيل. كل ما كبر في نظرك أو في اعتقادك أو في حسبانك أو في نظرك فالله أكبر من ذلك. وتمضي بالشهادتين، تجدد العهد مع الله أنك تشهد أن لا إله إلا الله، وتجدد العهد بأنك تشهد أن محمد رسول الله، وهما لفظان أو شهادتان يجزئ عنهما في العمر مرة واحدة، فيدخل الإنسان بهما الإسلام. ولكن كلما تجدد فهما أفضل الذكر وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت حيا على الصلاة، نداء يناديك باسم الله الأكبر، حي بمعنى أقبل على الصلاة، الصلاة التي هي عماد دينك، والصلاة التي هي حصن لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعين على نوائب الحياة، واستعين بالصبر والصلاة. حي على الفلاح، تشعرك بفلاحك في الدنيا وفي الآخرة، الله أكبر، لا يشغلك عنها شيء، لا إله إلا الله. فإذا تأملنا هذه الألفاظ وتحتم على السامع أن يقولها بلفظه بلسانه ويسمع نفسه، لتكون عمليا تطرق القلب وتملأ السمع، فيكون في حالة الأذان متوجها إلى الله سبحانه. ومن ناحية أخرى، المؤذن يؤذن وأنت في شغل، سواء في الصبح وأنت في نوم، سواء في الظهر وأنت في القيلولة، سواء في العصر وأنت في العمل، سواء في المغرب وأنت في عمل أو في طعام، سواء في العشاء، كل أوقات النداء أوقات شغل. فإذا ما سمعت الله أكبر وكنت في نومك وفي فراشك، عرفت أن الله أكبر، يجب أن تقوم وتنهض وتجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإذا كنت في عملك في النهار في الظهر أو العصر، مشتغل في متجرك أو مشتغل في مصنعك أو مشتغل في عمل بيتك، مهما عظم هذا العمل وتسمع الله أكبر، علمت بأن الله أكبر مما في يدك ومما يشغلك عن أداء وسماع وإجابة هذا النداء، فتهيأت إليه. وإذا تأملنا أيها الإخوة من ناحية أخرى توقيت الأذان وتوقيت الصلوات مع تلك الحركة الكونية مرتبط بالشمس، وهذا الضوء الذي يشرق أو ينفجر من ظلام الليل آية من آيات الله، ثم إذا بها تدور حتى تصل إلى كبد السماء ثم تتحول إلى الغروب، ثم هي تضيف لتضيف إلى الغروب، ثم هي تغرب عن هذا الكون من هذه الجهة وتمضي في سبيلها، حركات يتغير من أجلها الكون بأسره. وإذا تأمل الإنسان وكان خالي الذهن وجلس في عراء من الأرض، وعند نهاية الليل وعند إقبال النهار، فإذا به يتأمل في هذا الكون، ليل يمضي وفجر يأتي وحركة لا يقدر عليها إلا القوي المتعال، فإذا بفكره في هذه الحركة الكونية الدالة كل الدلالة على عظمة وقدرة الله، فإذا بسمعه يطرق الله أكبر، لكأنه يقول له إن الذي يأتي بهذه الحركة ويغير مجرى الزمن ويغير أوضاع الكون هو الله أكبر، فيمتلئ قلبه إيمانا بالله. وهكذا جاءت أوقات الصلاة جميعها الخمس بتغير أحوال الزمن وبمسيرة الشمس، وكل حركة في ذلك تنادي بأن الله أكبر. إذن الأذان يا إخوان حينما يؤذن المؤذن ليس مجرد كلمات تطرق السمع، ولكنها معان جليلة إذا قورنت بزمن أحداثها. ولهذا كانت السنة النبوية أنك تصغي إليه وأنك تحكي كلامه، فإذا كنت في تلك الفترة تركت ما بيدك أو كنت تعمل بيدك وأذنك مع المؤذن ولسانك يحكي قوله، ما يفرغ المؤذن من أذانه حتى تكون قد استخلصت نفسك مما أنت فيه وجمعت شعورك وإحساسك إلى معاني هذا النداء، فتغفض يدك مما أنت فيه وتذهب وتتوضأ وتأتي إلى بيت الله لأداء الصلاة. هكذا أيها الإخوة مما يوحي به هذا الحديث، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ليست المسألة ترديد عبارات، وليست المسألة ذكر كلمات، ولكن لتعيش بوجدانك وروحانيتك وإحساسك وشعورك مع هذا النشيد الأعلى، الله أكبر لا إله إلا الله. وهنا مباحث فقهية. إذا كنت تسمع أذانا وكان أذانا واحدا، فإنك تقول مثل ما يقول وتخرج من العهدة. إذا كان يوجد هناك أذانان سواء في مسجد واحد يؤذنون معا أو متواليين، أو كان في عدة مساجد وتسمع أذان كل مسجد عقب الآخر، هل تكتفي بإجابة المؤذن الأول فقط أو تردد مع كل مؤذن الأذان كلما سمعت ذلك؟ تلك قاعدة أصولية. إذا تعدد السبب هل يأتي المسبب أم لا؟ هناك كما يقولون ثلاث حالات: حالة يتعين فيها الإتيان بالمسبب في كل مرة، وحالة يجزئ فيها مرة واحدة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين حينما صعد المنبر ثلاث مرات لثلاث درجات، سئل عن ذلك فكان منها أتاني جبريل عليه السلام فقال: من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار فقل آمين. فقالوا: إن تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره متعين، فهذا تعدد المسبب يتعين تعدد السبب يتعين إيجاد المسبب عند وجوده. كلما سمعت ذكره صلوات الله وسلامه عليه تعين عليك أن تصلي وتسلم عليه. وهناك من الأمور ما إن تعدد وتكرر يجزئ عنه مرة واحدة، وذلك كما يقولون في نواقض الوضوء، لو أن إنسان كان على وضوء ثم حدث منه ما ينقض الوضوء ثم حدث آخر ثم حدث آخر ولم يتوضأ، فإنه يجزئ عن ذلك كله وضوء واحد، لأن الأحداث لا تجدد الحدث عند الإنسان، الحدث هو واحد وإن تعددت أسبابه، فيكفي عنه وضوء واحد. وكذلك الغسل للجنابة إذا لم يغتسل للأول ولا للثاني فإنه يجزئ عنه غسل واحد. ثم قالوا هل الأمر يقتضي تكرار المأمور به أم لا، وبنوا عليه وفرعوا عليه تلك الحالات. فهنا إذا سمعتم فقولوا، قد سمعنا الأول وقلنا، هل نقول إذا سمعنا الثاني وهو بالأمر الأول؟ فأكثر العلماء على نعم، كلما سمعت مؤذنا يؤذن عليك أن تقول كما قال. وهناك من يقول يكفي المرة الأولى ولكن الأول أصح. وهناك إذا كنت في الصلاة وسمعت المؤذن، هل تقول ما يقول المؤذن وأنت في صلاة؟ بعض العلماء يقول نعم، لأن الأذان كله ذكر لله، وأنت في الصلاة تذكر الله سبحانه وتعالى، إلا عند قد حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا يجوز أن تقوله كأنه كلام الإنسان؟ لو قلت حي على الصلاة حي على الفلاح من آذان ألفاظ الأذان لا مانع. إذن هناك من يعارض أو هناك من يوافق فيما لو كنت في صلاة وسمعت المؤذن، فالبعض يقول في الصلاة شغل لا تجبه في الصلاة، وهناك من يقول ألفاظ الأذان ذكر والصلاة كلها ذكر، وبعضهم يقول يجوز ذلك في النافلة ولا يجوز في الفريضة، لأنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض، والله تعالى أعلم. وأيضا يضيفون إلى هذا، هل يقول ما يقوله مقيم الصلاة حينما يشرع في إقامتها، أو أن ذلك يكون في الأذان فقط؟ للإقامة ألفاظ ربما يأتي المؤلف بما يتعلق بذلك. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا استثناء في ألفاظ الأذان، حينما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أنت تحكي ما يقول. إذا جاء إلى الحي على وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تحكي هذه العبارة بلفظها؟ هناك من يقول أنت يا المستمع لا تحكيها، ولكن تقول محلها أو محلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قالوا إن قولك حي على الصلاة نداء لغيرك ليحضر للصلاة وأنت ما ناديت أحد. حي على الفلاح هذا معنى خارج عن معنى الأذان متعلق بالصلاة. فيقولون في هذه الحالة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تشعر نفسك بأنه لا حول ولا قول لك على استجابة نداء المؤذن إلا بالله. هو يناديك وتقول نعم أستعين بالله على إجابتك، لا حول لي لا قدرة لي لا قول لي على أن أجيبك إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا إشعار بالضعف والعجز واستكانة بين يدي الله، بأن يعينك على إجابة المنادي حي على الصلاة. وبعض العلماء يقول تقول الحي علتين وتعقبهما لا حول ولا قوة، يعني تجمع بين اللفظين، تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء يقولون في معنى الحوقلة لا حول عن معصية ولا قدرة على طاعة إلا بالله. وهذا هو عين التوحيد والحقيقة، لأن الإنسان بالنسبة للمعصية فهو النفس والهوى والشيطان وميول الرغبات، كل ذلك عوامل تدعوه إلى المعصية. فكيف يقاوم هذه العوامل مجتمعة إلا بالله سبحانه وتعالى؟ ونحن نرى الآثار والبينات في مواقف ما كان لها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك فعل الطاعة، قال واستعينوا بالإيش؟ الصبر والصلاة وإنها لكبيرة، ما هي بهينة. وهذه الكبيرة كيف تؤديها بقوة من الله سبحانه؟ إلا على الخاشعين الذين يظنون. والخاشعون خاشعون لله، ومن كان خاشعا لله كان عنده عون من الله سبحانه وتعالى. إذن عند الأذان تحكي كل ألفاظه، وعند الحي علتين هناك من يقول لا حاجة لأن تذكرها لأن معناها لا يتحقق عندك، وتقول محلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي فضل هذه الجملة تأتي الآثار عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها من كنز تحت العرش ليلة الإسراء، كما أعطي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. تتمة هذا الحديث الطويل الطويل، وهو من أعظم الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول. إلى هنا اكتفى المؤلف بما يتعلق بحكم الأذان وتتمة الحديث، ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تكون إلا لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو الله أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي، السنة بعدما ينتهي سامع الأذان من حكاية المؤذن أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي سرا كما حكى ألفاظ المؤذن. والمؤذن ماذا يقول؟ فكذلك المؤذن حينما يفرغ من الأذان بصوته العالي الذي ينادي الناس وانتهى، سرا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ممتثلا كما يفعل السامع للأذان يفعل أيضا المؤذن، ويقول كما قال صلى الله عليه وسلم في حق السامع آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وهنا في هذا الحديث مما ينبغي التنبيه عليه، وإن لم يكن موجودا هنا الحمد لله، بعض الجهات أخذ من هذا الحديث الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب كل أذان بصوت مرتفع كألفاظ الأذان، وأدخلوا الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بناء على ذلك وصلوا علي. قال المؤذن من ضمن من أمر بذلك فهو يصلي كما كان يؤذن، ولكن الخطأ في الكيف. التشريع صحيح ولكن الكيف خطأ، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان الخلفاء الراشدون ولا المؤذنون لهم يصلون على النبي عقب الأذان بألفاظ بالصلوات بارتفاع الصوت حتى يظن الجاهل إلى اليوم أنها ضمن الأذان وضمن ألفاظه، وهذا ما لا ينبغي. وكما قيل قال ابن الحاج في المدخل: لا شك أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. واحدة منك العبد المسكين تقابل بعشر مرات من رب العالمين، أي فضل أعظم من هذا؟ فإذا كان الأمر كذلك، لكن لا ينبغي أن توضع إلا في الأماكن التي شرعت فيه. وما شرعت الصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان مع الأذان. وكما قال وهو قول حق: نعلم بأن هناك مواطن لا يجوز بعض الدعاء فيها ولو حتى أعظم القربات. قراءة القرآن من أعظم القربات، بكل حرف عشر حسنات، ومع ذلك نهينا عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، بينما الإنسان أقرب ما يكون إلى الله وهو إيه؟ وهو ساجد. أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، وأفضل القربات إلى الله تلاوة القرآن، ومنعت هذه في تلك. إذن لكل شيء مكانه، ولا ينبغي الابتداع ولا إيجاد ما لم يوجد من قبل. وكما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح إيش أولها، والله تعالى أعلم. وهنا ثم سألوا الله لي الوسيلة، بينها صلى الله عليه وسلم أنها منزلة في الجنة رفيعة لا تنبغي إلا لعبد واحد، ما فيها مشاركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون هو. يا سبحان الله، ومن يتقدم عليه إليها؟ ومن هو أحق بها منه؟ ما أحد. ولكن تواضعا مع رب العزة، عدم مؤالاة، لا يأتلي على الله بأنه صاحبها، لا، إنما هو حسن ظن بالله وتواضع بين يدي الله بأنها وإن كانت لشخص واحد، وإن كان يعلم بأنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا تنبغي لغيره، ولكن تأدبا مع الله واحتراما لقدرة الله وعطائه وحكم إرادته المطلقة. ولذا يقول: أرجو. وهذا الرجاء نعم حقيقة، ولن تكون إلا إليه. والمقام الرفيع الذي وعده هو الشفاعة العظمى حينما يحشر الناس جميعا في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويعرق الناس، ويلجم الناس العرق، ولم تكن بينهم وبين رؤوسهم إلا قدر الميل، قيل ميل المرود للمكحلة، وقيل ميل المسافة. ومهما يكن من شيء، فالشمس الآن في الصيف بيننا وبينها بلايين الأميال، ومع ذلك يدوخ الإنسان من حرارتها. ثم إذا كانت يوم القيامة وميل واحد كيلو ونصف، كيف تكون الحال؟ فيضج الناس ويقولون: ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء؟ يقولون: من؟ قالوا: اذهبوا إلى نوح أبو البشر. فيذهب نوح، يذهبون إلى نوح فيقول: لا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، وإني أستحي لأني دعوت على قومي دعوة أغرقت. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم ويعتذر لهم أيضا. اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيذهب إلى موسى ويعتذر. اذهبوا إلى عيسى روح من الله، فيأتون إليه ويعتذر، يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون فيقول له صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ويقبل ويذهب ويسجد تحت العرش، ويلهمه الله بمحامد وتسابيح لم يكن يعلمها من قبل. وهذا تحقيق في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. مما استأثر الله سبحانه به في علم الغيب عنده يلهمه رسوله في ذلك الوقت، فيسبح الله وهو ساجد إلى ما شاء الله، حتى يقول له المولى سبحانه: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقول: يا ربي فصل القضاء. الشفاعة العظمى التي شملت الأمم جميعها بما فيه من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو المقام المحمود الذي يقبطه عليه الأولون والآخرون. ثم تتوالى الشفاعات بعد ذلك سبع أنواع: يشفع في قوم استحقوا النار فلا يدخلوها، يشفع في قوم في علو درجاتهم في الجنة، يشفع في أقوام دخلوا النار فعلا فيخرجون منها، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعات. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن مستمع المؤذن يقول كما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله له الوسيلة والمقام المحمود. فمن فعل ذلك كان له وعد عند رسول الله بالشفاعة، ووعده صادق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الصحابي كان في وفد وكان أصغرهم سنا وكان بعد البلوغ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. ويقولون إنه كان يمر عليه الوفود ويتلقاهم في الطريق ويسمع منهم فيحفظ منهم ما سمعوا من رسول الله، فكان قد جمع بعض السور الصغار من القرآن الكريم. وهذا لا يتنافى مع يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، هذا إذا تعدد القراء، نظرنا من هو أقرأ أفعل تفضيل، أحسن تلاوة في تجويده وإخراج الحروف مخارجها وإعطاء الحروف حقها في المد أو الإدغام أو نحو ذلك، ويكون أحفظ من الآخرين، إذا تساووا في ذلك نظرنا من هو أقرأهم وقدمناه للإمامة. بجانب الشروط الأخرى، وهو أن يكون تقيا ورعا يعرف حق ذلك المقام العظيم بين يدي الله، كما جاء في الحديث وهو مكتوب عندكم في المحراب هناك: تخيروا أئمتكم فإنهم وافدوكم إلى الله. إن الإمام يتقدم القوم ويسأل الله: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل لنفسه ولمن معه. وهكذا ينبغي تخير الإمام. وكان يقول ابن الحاجب: إن كان في المغرب لا يقدم للإمامة إلا من شهد أهل القرية بصلاحه وأفضليته على الجميع، أما بعض البلدان الأخرى وقد سماها ولا أريد أن أسمي، فإن الإمامة هناك مرهونة بالنقود، وقد يتولاها من كذا أو كذا. فالذي يهمنا بأن اجعلني إمام قومي، وكيف يطلب الإمامة وهي ولاية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الولاية أو ولاية أو إمارة لا نعطيه إياها. وهنا قالوا: إذا علم الإنسان من نفسه الاستطاعة بالقيام بحق الولاية وأنها تضيع إذا أسندت إلى غيره لعدم وجود الأكفاء، يتعين عليه أن يتقدم بطلبها لحفظها لا لحظ نفسه. وكذلك استدلوا بقصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه لما عبر الرؤيا للملك وذكر له الأمر قال: اجعلني على خزائن الأرض. هذه ولاية على الأرزاق، إني حفيظ إيش عليه، يعني عندي الأهلية، ولو تركت لغيري لضاعت. فكان من حقه أن يتقدم بطلب الولاية لحفظها. وهكذا القضاء والإفتاء والأذان والإمامة وكل ما هو عمل ديني محض. وقوله هنا واقتدي بأضعافهم، كيف يقتدي بأضعافهم والمأمومون مقتدون به هو؟ إنما يريد صلى الله عليه وسلم أنت ستكون إماما ولا تكون لك السلطة والخيار في أن تفعل ما شئت، تطول ما استطعت، أنت تكون إمامتك اقتداء بأضعف من يصلي وراءك، فليكون الضعيف من المأمومين هو القدوة لك بألا تثقل عليه بألا تؤذيه بالإطالة، إنما عليك أن تراعي حال المأمومين. وقد عرفنا قضية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في حقه أعرفكم بالحلال والحرام حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بهذا المسجد الشريف، ثم يذهب ليصلي بأهل قباء العشاء. فدخل ذات ليلة في صلاة العشاء وجاء رجل كان يعمل طيلة نهاره في بستانه، فدخل في الصلاة معه فإذا بعثمان بعد ولا الضالين أمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، وشرع في أول البقرة. فقال الرجل في نفسه والله لن يركع حتى يختمها، فانعزل عنه وصلى منفردا وذهب إلى بيته. وفي بعض الروايات حينما أتى إلى المسجد أرسل نواضحه تركها تمضي إلى البيت ودخل في الصلاة، وهو لا يدري حتذهب بالبيت ولا ما حتذهبش، وهو طيل النهار يعمل وهذا متعب ومضن. فإذا قام قائما وراء الإمام حتى يقرأ في الأولى البقرة، أيضا الثانية حيقرأ فيها آل عمران، متى ينتهي؟ فاقتصر الطريق من قريب وصلى وذهب إلى بيته. علم عثمان معاذ بذلك فوصف الرجل بوصف قال إنه رجل منافق ما صبر على الصلاة وهم كسالى. فبلغ الرجل مقالة معاذ في حقه فلم يقبلها على نفسه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى معاذ يرميني بالنفاق وقد فعل وفعل وفعل. فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ؟ سبحان الله، رجل يقرأ بالبقرة في ركعة يقول له أنت فتان؟ إنه اجتهد وغلب جانب العاطفة، كما يقول العلماء لقد حديث عهد بصلاة خلف رسول الله، حديث عهد بمسامعه تملأ قراءة من تلاوة رسول الله، حديث عهد بقربه في صفوف الصلاة يؤمهم رسول الله. تلك حالة روحية تجعل عنده انفتاح وانفساح وقدرة على أن لو طال الليل كله في صلاة العشاء لا يهمه، ولكن غيره أفتان أنت؟ ولماذا؟ وأين الفتنة؟ هذا الذي حدث بسبب تطويلك وترك الجماعة. إذن أنت ستفرق الناس، ستكره الناس في الصلاة، وهذه أعظم فتنة. أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وذكر له قصارا مفصل؟ فهنا واقتدي بإيش؟ أضعفهم، سواء كان لكبر سن أو كان لمرض أو لمشتغال، يجب أن تراعي المصلين خلفك فتقتدي بأضعفهم وتراعي ما يستطيعه من الإطالة والقيام والقراءة. واتخذ مؤذنا، هذا بالتعيين، إذا ما كل إنسان يأتي يؤذن، إنما يكون المؤذن مرتب ومعين من المسؤول، لأن الأذان إعلام في حق الله لأداء الصلاة لله، فهذا عمل رسمي، فلا ينبغي لكل من هب ودب أن يأتي ويؤذن. هل ندري يحسن الأذان أم لا؟ هل ندري استقامته وأمانته أم لا؟ لا ينبغي لأي إنسان أن يقدم على الأذان إلا بإذن مأذون من الإمام أو من ولي الأمر، اللهم إلا المساجد العامة التي على الطرقات وليس لها مؤذن خاص ولا إمام خاص، وأقيمت على الطريق لمن تحضره الصلاة يصلي، فلا مانع. من حضر الوقت أذن، وكذلك من حضر الصلاة أما وأما بالناس، ولو تعدلت الجماعة في هذه المساجد فلا مانع. أما المساجد المقيمة وعند أحياء عامة وثابتة أهلها وسكانها، فلا ينبغي لا أن نؤذن إلا مأذون له، ولا يؤم الناس إلا معين فيها، ولا تجوز إعادة الجماعة في تلك المساجد مرتين أبدا. وقوله لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا هو الأكمل والأفضل، لأنهم كما يقولون عمل قربة، وينبغي أن يحسن النية وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان اتخذ بمعنى كلف، اتخذ مؤذنا، والاتخاذ تكليف، والتكليف فيه التزام، والالتزام فيه شغل عن واجبه وواجب أهله، ماذا يفعل؟ قالوا لا يعطى أجرا بعقد المؤاجرة، ولكن يعطى رزقا بباب الهبة وباب العطاء، فلا مانع في ذلك. وعلى هذا أجاز العلماء إعطاء المؤذن والإمام وكل من كان عمله قربة في الإسلام، فإنه يأخذ لا على عقد المؤاجرة، ولكن على سبيل الهبة وعلى سبيل العطاء وعلى سبيل الرزق من بيت مال المسلمين، والله تعالى أعلم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وليؤذن لكم أحدكم، وفيه يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، وليؤذن لكم أحدكم، أي إذا حضرت الصلاة، ليبين رأي من يقول إن هذه صيغة أمر وليؤذن لكم أحدكم، واعتبر الأذان واجبا من الواجبات. وتقدم بعض القول في هذه المسألة: هل الأذان حق للوقت للإعلام بدخوله أو حق للصلاة؟ وعلى أنه إعلام لدخول الوقت، فإذا كان القوم مجتمعون أو كانوا قد سمعوا أذانا من مسجد آخر فإنه يكفيهم، لأن في ذلك إعلام لهم. وإذا كان الأذان للصلاة فإنه يؤذن للصلاة ولو سمعوا أذان مسجد آخر. وأعتقد أن الراجح كون الأذان للصلاة وليس للوقت، أو هو لهما معا، وكونه للصلاة أرجح لقضية تعريس النبي صلى الله عليه وسلم وانتباههم بعد ارتفاع الشمس وظهور حرها. فقد أمر بلال رضي الله تعالى عنه في الرواية الصحيحة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره فأذن، وكونه أذن بعد خروج الوقت فيكون ذلك ترجيحا لأن الأذان للصلاة. وإن كانوا يقولون الإقامة للصلاة آكد منه، أي من الأذان. فهنا وليؤذن لكم أحدكم صيغة أمر استوجبت الأذان، وهذا حينما كانوا عائدين إلى ديارهم وهم في السفر، وكذلك الحال في الحضر. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة ومر بقوم ولم يعلم عن حالهم، أهم مسلمون أو غير مسلمين، فإنه ينتظر إلى حضور وقت الصلاة، فإن سمع أذانا علم أنهم مسلمين وأنه وجنب عنهم. وكان غالبا ما ينشئ الإغارة على أول طلوع الفجر أي أول النهار، فكان يستمع إلى أذان الفجر، إنهم أذنوا علم أنهم مسلمون فجنب عنهم، وإن لم يؤذنوا علم أنهم غير مسلمين لأنهم لم يقيموا شعار الإسلام. وتقدم التنبيه عن مالك رحمه الله أنه يقول: إذا ترك أهل قرية الأذان قوتلوا عليه، ولو كنا نعلم بأنهم مسلمون ويصلون ويصومون وكل شيء، لكنهم تكاسلوا عن الأذان للصلوات واكتفوا بالإقامة، قال: يقاتلون حتى يؤذنوا، لأن الأذان أصبح شعارا من شعار الإسلام. كما أنه يقول في قيام رمضان بالتراويح إنها سنة رمضان وشعار المسلمين في رمضان، فمن عطلها في المساجد فهم مخطئون، وعلى أهل القرية إحياء قياء التراويح في المساجد، ولا وإن كانت في البيت هي أفضل منها، لكن إقامتها وأداؤها في المساجد شعار من شعار الإسلام، فينبغي المحافظة عليه ولا يجوز تعطيلها، والله تعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذه التعليمات الأربع في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الأداء، كيف يؤذن، كيف يقيم. لقد تعلم ألفاظ الأذان وأداءه، ولكن كيف تكون الأداء، صيغة الأداء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: إذا أذنت فترسل. تقول لشخص يمشي على رسلك، كما تقدم في قصة البعير الذي كان قد هاج على صاحبه، ولما قدموا عنده رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن البعير فعلا هايج وفي داخل البستان، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا رسول الله، فإن البعير هائج. فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم إلى البعير داخل البستان، وكانت المفاهمة كما تقدم بيان ذلك مرارا. فترسل أي تمهل، واجعل بين كل جملة وجملة فراغا، تأني، بينما في الإقامة فإيش؟ فاحدر. الحدر كما تقول انحدر السيل أي أسرع، والانحدار الانصباب من علو إلى أسفل، ويكون في ذلك إسراع. والفرق بينهما، أو كما يقال لكل مقام مقال، وهذا هو سر البلاغة. الأذان إنما هو إعلام للغائب بدخول الوقت، والغائب متنوع البعد، فيحتاج إلى تطويل في الأذان حتى يمكن أن يعلم أكثر عدد ممكن من الناس، لأنه لو أتى بألفاظ الأذان في دقيقتين يكون قد انتهى، ومن لم ينتبه لم يسمع شيء، بخلاف ما إذا لو أتى بالأذان في ربع ساعة. ومن العجب أن بعض العلماء يحكي من البدع أن بعض القرى كانت تحتم على المؤذن أن يستغرق نصف ساعة في أذانه، وهذا تطويل أكثر من اللازم. وقد يؤخر الصلاة عن أول وقتها. فترسل أي أنك لا تسرع في أداء ألفاظ الأذان فتفوت على الكثيرين السماع. تمهل في الأذان وترسل بحيث أن الأذان يأخذ وقتا أوسع ويكون مجالا لإبلاغ النداء للغائبين البعيدين، فيكون فرصة أوسع لتعميم البلاغ والنداء للمصلين. أما الإقامة فهم موجودون، لا ينادي بعيد، إنما هو يعلن الحاضرين بأن الإمام قد حضر وأنه تهيأ وقام في مكانه في محرابه، وأن لم يبق إلا أن تقوموا لأداء الصلاة اقتداء بالإمام. يعني إشعار بأن الإمام قد حضر وأن الصلاة الآن ستقام. إذن ما في حاجة إلى الترسل ولا في حاجة إلى الإطالة، إنما هي مجرد إشعار بشروع الإمام في الصلاة أو بقرب شروعه في أداء الصلاة ليتهيأوا إلى القيام وإلى تعديل الصفوف كما هو السنة. بأنهم كانوا يقومون، منهم من يقول إذا رأوا الإمام، ومنهم من يقول حتى إذا ما قال المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة يكونون قد سووا صفوفهم. وبعضهم يقول إن السنة في القيام للصلاة حينما يشرع المؤذن في الإقامة أن يقوم حينما يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة، فلا يبادر بالقيام حينما يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، إنما ينتظر حتى يصل المقيم إلى قوله قد قامت الصلاة، هناك ينهض ويقوم. والبعض يقول هذا بحسب حالات الأشخاص، فهناك إنسان خفيف البنية سريع الحركة يمكن حينما يسمع من كلمة قد يكون قد نهض، ولا ينهض أيضا بعجلة وبخفة لأن المقام مقام طمأنينة وسكينة. إذا كان في الإتيان إليها إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد فلا يسرع، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو وما فاتكم فأتموا. فلا ينبغي الإسراع للصلاة ولو سمع الإقامة، لأن الإسراع قد يكون مخل بالمروءة ومذهب للخشوع والخضوع. فإذا سمع الإنسان وهو في المسجد قول المقيم قد قامت الصلاة نهض، إذا كان ثقيل الحركة كبير السن ضعيف البنية لو أنه انتظر حتى يقول قد قامت الصلاة يبطئ، وربما كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو لم ينهض بعد، فهو أعلم بحالته وتقدير ظروفه. فبالحال الذي يكون فيه قائما مستويا حينما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يبدأ في قيامه حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام. إذن يا بلال إذا أذنت فترسل أي تمهل، لا تسرع وتتعجل، وإذا أقمت فإيش فاحضر أي أسرع. وليكن هناك فرق بين أداء الأذان وبين أداء الإقامة، لأن لكل واحد منهما مهمة يتناسب معها حالة تلائمها. الأذان نداء للبعيدين يحتاج إلى ترسل لإعطاء فرصة أكثر، والإقامة إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى زيادة الوقت. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الإيش الآكل من أكله. هذا تحديد بواقع الحال، بحيث أن الإنسان لو كان على طعام وأذن المؤذن فلو أنه عجل بالإقامة لكان هذا الآكل بين أحد أمرين، إما أن يقضي حاجته ونهمه من طعامه فتفوته تكبيرة الإحرام وقد تفوته الركعة الأولى، وإما أن يترك الطعام ونفسه متعلقة به وفي هذا تشويش عليه في صلاته. وكما جاء النص إذا قدمت إليه قدم العشاء وقامت العشاء فقدموا العشاء على العشاء، أي وقالوا هذا لمن كان جائعا ونفسه مرتبطة بالطعام، أما إذا كان شبعان ولا يهمه سواء قدم العشاء أو أخر فيقدم صلاة العشاء من باب أولى. فهنا جعل صلى الله عليه وسلم ما بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله. قد يقول إنسان الناس يتفاوتون في طبيعة الأكل، هناك من يأكل على تمهل ويتم المضغة ويشرب الماء وهناك من يعجل. العامة تقول إذا أكلت فكل أكل الجمال، وإذا كذا فافعل فعل الرجال، يعني لا تكن في بعض الناس أو فئة من الناس أو صنف من الناس يستغرق الساعة والساعة والنصف في تناول الطعام، حديث كلام سمر وإلى آخره، لا، طبيعة وسط الناس. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يؤذن المؤذن فيذهب أحدهم، أو يقيم المقيم فيذهب أحدهم إلى الخارج ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى، وأيضا كان يؤذن المؤذن فيذهب الذاهب إلى قضاء حاجته ويتوضأ ويأتي وما قد قامت الصلاة. وتقدم في وقت العشاء كان صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، فمراعاة ظروف حالات الناس. فإذا كان هناك تعود لجماعة في مسجد معين أو في قرية معينة روعيت ظروف هؤلاء الجماعة، أما الوضع العادي والتشريع العام فأقل ما يكون بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الإنسان العادي من طعامه أيضا العادي، والله تعالى أعلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. هذا الحديث أيضا من أحكام الأذان، لا يؤذن إلا متوضئ، وهذه الصيغة صيغة الحصر لا وإلا، هي من أقوى صيغ الحصر، كأنه ينفي أذان غير المتوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. مفهوم ذلك غير المتوضئ لا يؤذن، ولكنهم مجمعون لضعف هذا الحديث على أنه لو أذن غير متوضئ فإن الأذان صحيح ولا يعاد، بخلاف الجنب يختلفون فيه، فمنهم من يقول يصح أيضا ولا يعاد، ومنهم من يقول الجنابة لا تغفر في الإيش؟ في الأذان. وهنا يقولون تعليم وإرشاد، لأن المؤذن حينما يؤذن بعد الأذان فين يروح؟ إنما ينتظر في المسجد، ينتظر مجيء الإمام ليقيم الصلاة ويصلي مع الناس، ولا ينادي الناس للصلاة ويخرج هو يروح يتوضأ، احنا عارفين متى حيرجع وننتظر إلى أن يأتي، ومن أذن فهو يقيم ننتظره للإقامة. فقالوا هذا تعليم وإرشاد بحيث أنه يكون متهيئا للصلاة، لا يضطر إلى أن يخرج بعد أن يؤذن، يخرج من المسجد ليتوضأ. وقالوا نظير هذا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا حمل الميت ليس حدثا يوجب الوضوء، ولكنه من باب الإرشاد، بحيث أنه إذا حمل الميت وجاءوا ووضعوه سواء كان في المسجد أو كان عند في المقبرة على خلاف في ذلك، وقاموا للصلاة عليه، فلا يكون يحمله ثم يتخلى عنه بالصلاة عليه. فإذا كان متوضئا كان متهيئا للصلاة عليه. أما إذا حمل وهو غير متوضئ فإن الناس يصلون عليه وهو لا يستطيع أن يصلي، فيكون ذلك قصور منه، فوت على نفسه ثواب الصلاة على الجنازة، وكذلك صورة غير لائقة. فقالوا كذلك هنا من لا يؤذن إلا متوضئ، فأجمعوا واتفقوا على أن المؤذن إذا أذن وهو على غير وضوء أي حدثا أصغر فإن الأذان لا يعاد. واختلفوا فيما لو كان جنبا، وفيما لو أذن صبي دون البلوغ، وفيما لو أذنت امرأة، وفيما لو أذن غير مسلم، كل ذلك يتفقون على أنه يعاد الأذان ولا يعتد بأذان أولئك الأشخاص. وبهذه المناسبة أيضا يتفقون على أن لو كان هناك خطيب للجمعة وإمام للصلاة ما في مانع، تصح الجمعة بخطيب على حدة وإمام على حدة، يعني يمكن أن يكون الخطيب غير إمام وأن يكون الإمام غير الخطيب، فلو خطب وهو غير متوضئ لا تعاد الخطبة لأنها مجرد ذكر وموعظة، بخلاف الإيش الإمام لابد أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين. فالمؤذن والخطيب يصح عملهما ولو كان غير متوضئ، أما الجنابة فلا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. هذا أيضا من باب التعاليم والأداب في الأداب، من أذن فهو يقيم، وهذه لحكمة واضحة. حينما نكون جالسين في المسجد ونسمع المؤذن علمنا بدخول الوقت، من أراد أن يتنفل لصلاة لها نافلة قبلية تنفل، ثم بعد ذلك سمعنا إنسانا آخر يقيم الصلاة فإنه يلتبس علينا، هل هذه إقامة الصلاة بعد الأذان الذي سمعنا أو هو أذان في مسجد آخر لأنه شخص آخر؟ أما إذا كان نفس المؤذن هو الذي يقيم فإننا قد علمنا منه هو بأذانه الأول أن الوقت قد دخل، إذن عوده مرة أخرى لألفاظ الأذان لا يكون لأذان ثان إنما يكون للإقامة، فيكون أدعى لمعرفة السامع الذي لم ير شخصا بأنها الأول أذان والثاني إقامة. وهذه السنة. وسيأتي عن عبد الله بن زيد أنه في بعض رواياته لما رأى الأذان تطلع إلى أن يكون مؤذنا لأنه صاحب القضية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم فأمله على بلال فإنه أندى منك صوتا، قال طيب اجعلني أقيم، فقال أقم. ويقولون هذه الرواية وإن كان فيها ما فيها فهي في أول مرة من باب استجابة لطلبه وتطييبا لخاطره، ولكن بعد ذلك الذي يؤذن هو الذي يقيم. واتفقوا أنه لو أذن إنسان وأقام إنسان آخر وصلوا الصلاة بتلك الإقامة أن الإقامة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة، حتى لو رجع المؤذن، لو أن المؤذن كان له عذر ولم يتأتى أن يقيم الصلاة وأنابوا غيره يقيمها، ولو أن الإمام يقيم الصلاة بدل المؤذن أو شخصا من الحاضرين يقيم الصلاة بدل المؤذن، ثم حضر المؤذن وكان من حقه أن يقيم ولكن قد فعلنا الإقامة وبدأ الإمام يتوجه لتكبيرة الإحرام، لا حاجة إلى إعادة الإقامة من المؤذن لأنه سقط حقه في غيبته. أو أنه سقط حقه بعدم تقدمه في ابتداء. إذن الأولى والسنة أن من أذن فهو يقيم، ولو قدر أنهم قدموا شخصا آخر ليقيم الصلاة، أو أن المؤذن كان على غير وضوء، أو تذكر كان على يقين أو على غلبة ظن أنه متوضئ، أو انتقض وضوءه فذهب ليتوضأ وغاب علينا، وأراد الإمام وهو أملك بالإقامة أن يقيم الصلاة، فإنه يقدم شخصا من الحاضرين يقيم الصلاة في غيبة المؤذن الذي كان له حق الإقامة، فلا تعاد الإقامة بعد حضوره. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. هكذا رواية عبد الله بن زيد أنه لما أري الأذان أو ألفاظ الأذان في المنام، أو كما يقول الأحناف تلقاه عن ملك، على ما في خلاف الرواية، لأن نفس رواية عبد الله بن زيد: رأيت كأني وأنا في النوم أقول نائم أو لست بنائم، يعني من متأكد أن هذا منام، ولا متأكد أنه يقظة، يعني في حالة بين بين. فالأحناف حملوا هذه الحالة على أن الرجل الذي رآه عبد الله بن زيد يلبس حلة خضراء ويحمل كذا وكذا أنه ملك نزل يعلم عبد الله ألفاظ الأذان، وسواء كان ملكا أو كانت رؤيا منام، فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما أجرى الله سبحانه وتعالى هذه السنة على يده وأراه إياها، رأى لنفسه حق فيها، قال: وكنت أريده، أي كنت أريد الأذان، لأنه شرف عظيم وفضل كبير كما تقدم، وقول عمر: لولا الإمام لكنت مؤذنا، أو لو كنت أستطيع الأذان لأذنت. ويشهد له كل من سمع صوته من شجر وحجر ومدر، وأطول الناس أعناقه، آثار كثيرة في فضل المؤذنين. فكان يريده لنفسه مدليا بأنه الذي رآه، ولكن كونه الذي رآه شيء، وموضوعية الأذان شيء آخر. موضوعية الأذان إعلام، والأحق بالإعلام من كان أندى صوتا. ما كونك رأيته وصوتك دون صوت بلال في الإيه؟ في ارتفاع الصوت أو النداوة أو القبول أو الصيغة وإصغاء حسن إصغاء الناس إليها أو كذا، هذا أدعى لأن يتولى هو الأذان، لأنها صفات ذاتية في الأذان. وكونك أنت رأيته يكفيك هذا الشرف، يكفيك هذا الفضل. أما أداء الأذان بالذات فنحن نريد الإعلام، والإعلام أحق به من كان أندى صوته، وهذا وضع الشيء في موضعه، لكن من حقه أن يتطلع. فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال: أقم أنت، يعني احنا جعلنا الاذان لبلال لانه اندى منك صوتا، وهذا هو الوصف المناسب للحكم. واما انت وكونك انت رايته وتتطلع اليه فاقم. والاقامه شريكه الايش؟ الاذان. بل الرسول صلى الله عليه وسلم سماها اذانا في قوله: بين كل اذانين صلاه. والاذانان ليس هما الا الاذان والاقامه، والاقامه بالفاظ الاذان. إذن من أذن فهو يقيم، وعبد الله بن زيد تطلع للأذان، والرسول جعله يؤذن ويقيم، وبلال يؤذن. ومن هنا قالوا: لو أقام غير المؤذن لسمت الإقامة ولا تعاد. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. هذه يا إخوان يمكن أن نسميه توزيع المسؤولية، توزيع الاختصاصات. نحن نعلم بأن الإمام من حيث هو أعلى منزلة من المؤذن، كون الفضل أو الأجر هذا شيء خليه في جانب، لكن منزلة في الدين أو منزلة في الجماعة الإمام أعلى منزلة من المؤذن. ولهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أما ولم يؤذن، الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم أموا في الصلاة ولم يكونوا مؤذنين، ومع ذلك فالمؤذن وهو أدنى رتبة من الإمام، المؤذنون إيش؟ ها؟ المؤذنون أمناء على الوقت، أو كما في الرواية المؤذن أمين والإمام ضامن، فهم أمناء على الوقت. ليش؟ لأنهم مع التكرار والتعود أصبحوا يعرفون الوقت بالحركة، ولو لم تكن هناك آلة ولم تكن هناك وسيلة لقياس الزمن، مع أن مقاييس الزمن معروفة من زمان بالظل. فإذا كان الإمام كل يوم 5 مرات يتتبع الأوقات، يتتبع طلوع الفجر ويتتبع زوال الشمس ويتتبع ظل كل شيء مثله ويتتبع الغروب ويتتبع غياب الشفق في كل يوم للأوقات الخمس، يعني بعد أسبوع بعد شهر أصبح هذا شيء جبلة في دماغه، ولو حتى لو كانت معه ساعة ونظر في الساعة ونظر في الأفق ووجد الساعة تختلف عن الأفق قدم الأفق عن الساعة لأنها أضبط عنده من الساعة. إذن المؤذن أمين على الوقت. ومن هنا إذا سمعنا المؤذن يؤذن لا نحتاج إلى بينة على دخول الوقت وعلى صحة الصلاة وعلى الإمساك في الصيام وعلى الإفطار في رمضان، لأننا نكون جالسين في المسجد والله ما رأينا الشمس غربت ولا ما غربتش، وما ندري ولا نعلم بشيء، حتى الساعات في أيدي الناس، هذه تقدم 2 دقيقة هذه 5 هذه تأخر هذه كذا، لكن حينما نسمع المؤذن نلغي هذه الساعات اللي تقدم واللي تأخر ما نسأل فيها. وعندنا المؤذن أمين على صيامنا بوقت دخول الفطر، وكل من في المسجد من آلاف مؤلفة ومن في البيوت من حريم ورجال وصغير وكبير يأتمنون المؤذن على أنه دخل الوقت ويأتمنونه، ويفطر الصائم ويصلي صاحب الصلاة، كل ذلك ائتمانا لمن؟ للمؤذن. وبعض العلماء يدخل هنا نقطة أصولية، وهي قبول خبر المؤذن أو ائتمان المؤذن على الوقت وترتيب الأحكام الشرعية عليه من صلاة وإمساك وإفطار، قالوا هذا أقوى دليل على قبول خبر الواحد، لأن المؤذن قد يكون شخص واحد والأمة كلها تقبل خبره وتعمل به، فتؤدي الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا في وقتها، ويمسك عن الطعام من أجل الصيام يحرم ما أحل الله، ويفطر ويأكل ويستحل ما كان حراما، كل ذلك بخبر الواحد. فقالوا إن قبول المؤذن في إخباره عن الوقت وائتمانه عليه أقوى دليل في قبول خبر الواحد عند الأصوليين، والله تعالى أعلم. فهنا المؤذن وإيش؟ أملك بالأذان، أملك بالأذان وأمين على الوقت، والإمام أملك بإيش؟ بالإقامة. الإمام هو الذي يرى نقيم الصلاة الآن أو ننتظر بعض الناس متأخرين، نقدم الإقامة لضرورة، كان في المسجد مثلا جماعة من النسوة معهم الأطفال وسمع الصراخ وسمع الصياح وسمع، أو هناك شيء حدث ويحتاجون إلى أن يعجلوا، إذن الإمام هو الذي يملك نقيم الآن أو نتأخر، نتعجل بالإقامة أو في وقتها أو بعدها. وهنا يقولون لو وجد الإمام ووجد المؤذن واختلفوا في الوقت، فقال الإمام للمؤذن قم فأذن، قال له لا الوقت لسه ما جاء، نأخذ بكلام المؤذن ولا بكلام الإمام؟ المؤذن، لأن هذا اختصاصه، ويكون الإمام ما هو ضابط للوقت كضبط المؤذن. ولو أنهم اتفقوا وأذنوا ثم بعد فترة جاء المؤذن هيا يا شيخ قم صلي نقيم الصلاة، قال لا انتظر، نأخذ بكلام من؟ كلام الإمام. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي أملك بالإقامة، كما أن المؤذن أملك بالإيش؟ بالوقت. وهذا نسميه توزيع الاختصاص ولا لا؟ إذن بهذا أيضا لو كنا في عمل دنيوي وهناك ذو اختصاص في جانب من الجوانب، ينبغي أن نقدم من كان اختصاصه في هذا الموضوع ولا نحابي في ذلك. وقد جاء في السنة النبوية في الإخبار أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرضكم زيد، أمين هذه الأمة أبو عبيد ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانوا إذا اختلفوا في فريضة من الميراث كان المقدم رأي من؟ زيد، مع أن فيهم أبو بكر وعمر أفضل منه، لكن أصبح مختصا في ذلك. وكذلك الحلال والحرام لو اختلفوا وتنازعوا كان رأي معاذ مرجح. ووجدنا في أمور الدنيا في هذا المسجد النبوي الشريف لما أراد النبي صلى لما كان صلى الله عليه وسلم يبني المسجد البناية الثانية، وكان ذلك بعد عودته من خيبر، وكان المسجد الأول 60 في 70 ذراع، وكان من جذوع النخل كما تعلمون، وكثر الناس فأراد أن يوسع المسجد إلى أن صار 100 في 100. كان هناك وفد رجل من بني حنيفة إلى المدينة، فرأى رجلا من الأنصار يخلط الطين بالتبن، فما لم يعجبه عمله فقال أرني، وأخذ منه المسحات. من بني حنيفة قال للأنصاري أرني وأخذ المسحات وأخذ يخلط الطين والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال الأنصاري دعه لهذا العمل فإنه أعرف به منك. يبقى هذا إسناد العمل للمختص فيه ولا لا؟ فلو جانا إنسان مهندس معماري وعند مشروع زراعي وعند خبير في الزراعة بدون دراسة، نقدم من؟ المهندس المعماري ولا الفلاح الخبير المجرب 20-30 سنة؟ أيهما نقدم؟ والله الفلاح اللي اكتسب الخبرة والتجارب. وكذلك العكس، لو عند مشروع معماري وجانا مهندس زراعي وجاء معلم المعلمين العاديين واختلفوا وهذا له وجهة نظر، نقدم من؟ نقدم المعلم اللي له تجارب 20-30-40 سنة في موضوع ليش البنيان، هذا مهندس زراعي حده في الزراعة. إذن توزيع الاختصاصات من صميم الإسلام، والتخصص في المادة نقول كذلك، التخصص في المادة دنيويا أو أخرويا، إلا أن تخصص المادة العلمي اليوم فيه جوانب سلبية. وذلك درس الابتدائي والمتوسطة والثانوي على قدر في العلوم، وجاء إلى الكلية ودرس منهج الكلية، كلية إيش؟ نظرية ولا عملية؟ كلية مثلا نظرية كالجامعة في الجامعة الإسلامية، لأن دروسها كلها نظر وليست عملية، أو كانت هناك جامعة عملية، كلية هندسة، كلية طب، ميكانيكا، كهرباء، هذه أشياء عملية، فهو يدرس ويطبق بالعمل. فإذا كان على هذه الحالة ودرس المنهج العام ثم أراد أن يتخصص في فن من الفنون أو علم من العلوم، ففي الجامعة الإسلامية مثلا كلية الشريعة فيها أصول، فيها فقه، فيها تفسير، فيها حديث، فيها مصطلح، فأراد أن يتفرغ أو يتخصص في مادة من تلك المواد الرئيسية بخلاف المواد الفرعية زي النحو والصرف والبلاغة في كلية الشريعة، هي فرعية وليست أصلية، ولا يقبل من خريج الشريعة أن يتخصص في اللغة لأن اللغة أساسية في كلية اللغة، والحديث والتوحيد والتفسير فرعية في كلية اللغة. إذن لكل كلية منهجها ودروسها الأساسية والتكميلية. فإذا كان في كلية الشريعة وأراد الماجستير في أصول الفقه، وهذا من حقه، الناحية السلبية أن يكرس جهده كله في أصول الفقه، ويكون ذلك على حساب المواد الأخرى من فقه وحديث وتفسير، فلا يكون مبرزا في بقية المواد كما هو مبرز في إيش مادة الأصول. وهذه ناحية يسمونها جانب سلبي بالنسبة للمواد الأخرى. ولكن حينما كان الطلب محدود في عدد، كان يتعين على كل متخرج أن يكون مبرزا في جميع المواد في الكلية. لما كثر المتخرجون وازداد العدد، ما في مانع أن نخصص هذا في الأصول، ونخصص هذا في الفقه، ونخصص هذا في الحديث، ومن مجموع المتخصصين يكون عندنا منهج تخصص في مواد الكلية بكامله. إذن ينبغي على الطالب في ذاته إن اختار مادة يتخصص فيها ألا يغفل بقية المواد، لأنه كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، العلوم جران، جران يعني مقترنين، فالأصول لا يستغني عن الفقه للتشبيه والتمثيل وبيان، والفقيه لا يستغني عن أصول الفقه ليبني ويستنبط على أصول الأحكام، وكل منهما لا يستغني عن الحديث لأنه مرجع لاستنباط الأحكام، وكذلك التفسير. إذن المؤذن أملك بالوقت، والإمام أملك بالإقامة، توزيع الاختصاصات كل في حده وكل في مجاله، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هل هذا أسلوب حصر كالأساليب المتقدمة، ولا خبر عار عن الحصر؟ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هل تعرض لأوقات أخرى؟ ما تعرض لها. إذن هذا إخبار بالنسبة لموضوع الباب وهو الأذان والإقامة. هناك مواضع كثيرة جدا كالساعة التي في يوم الجمعة، وكصعود الإمام إلى المنبر، كنزوله بين الخطبة والإيش والصلاة، في الثلث الأخير من الليل، في حالة استغاثة المظلوم، في حالة عمل الخير وعمل البر. أوقات الإجابة وأماكن الإجابة متعددة كثيرة جدا، وعقب ختم القرآن لكل ختمة دعوة مستجابة، فهناك مواطن لاستجابة الدعاء، يوم عرفة، ليلة الجمعة، ليلة العيدين، كل هذه أماكن يستجاب فيها الإيش الدعاء. ولكن المؤلف أتى هنا بما يتعلق بالإيش بالأذان والإقامة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. هذا تتمة الحديث المتقدم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. فهنا يعطينا الصيغة التي بها نسأل الله الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. من قال حين يسمع الأذى أي وقال مثل ما يقول المؤذن وصلى علي ثم قال اللهم إيش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة. الدعوة إلى إيش؟ أنت بتدعو حي على، حي على صلاه فلاح، فهذه دعوة تامة. والصلاة القائمة هذه الصلاة عماد الدين ومكانتها عند الله عظيم وإلى آخر. آت محمدا، وهنا في الحديث لفظ محمد مجرد عن السيادة، وبعض العلماء ينظر بعمق ويقول نحن نسأل له، والمسؤول له يجب أن يكون في مقام التواضع مع المسؤول. فهل يا ترى نذهب نسأل له ونسيده ونعظمه؟ بدل سيد وعظيم خلي بعيد، فيكون هنا المناسب للمقام مع تكريم النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم آت محمدا الوسيلة. في غير هذا السؤال حينما يكون المقام مقام تكريم وتعظيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وسيد العالمين وسيد الثقلين أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، لا مانع. لكن هنا آت محمدا الوسيلة، وقد بينها صلى الله عليه وسلم أنها منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحد. قال وأرجو أن نكونه. إذن هنا الصيغة كيف نسأل الله له الوسيلة. من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة، وفعلا هي تامة بكل أركانها وتامة بكل تشريعاتها، لا نقص فيها أبدا، في هيئتها، في أدائها، في مهمتها، وما يعود على الإنسان منها أنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها تعين على نوائب الدهر إلى آخره. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، أي تلك المنزلة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته. وتقدم لنا أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى حينما يعتذر عنها جميع الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ويتقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع لهم عند رب العزة سبحانه، ويأتي لفصل القضاء، فتكون شفاعة شاملة للأمم مع أنبيائهم، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. قال حلت له شفاعتي، أي هذا وعد منه صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك استحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا أيها الإخوة نسأل الله حسن الختام بحسن ختام هذا الحديث، وأن فيه إرهاص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.